بس مش من الإيمان. تقول له يعني إيه؟ يقول لك يعني لو ما صلاش هيخش جهنم بس مش هيمكث فيها للأبد. مش ده مذهب أهل السنة أو قول عند أهل السنة أنهم لا يكفرون تارك الصلاة؟ تقول له آه. يقول لك وكذلك الزكاة وكذلك الصيام. ولو زنى في مشيئة الله إن شاء عذبه؟ نقول له آه. تقول يبقى معنى كده يقول لك ما أنا متفق معك أهو، في فرق بيني وبينك في حاجة؟ تقول له لا مفيش فرق. يقول لك بتبدعني ليه؟ تقول له ببدعك في الاسم، لأن هذا الباب اسمه باب الأسماء والأحكام، أنت اتفقت معي في الأحكام ولكن خالفتني في الايه؟ في الأسماء، فكانت بدعتك بدعة في الاسم لا في الحكم. أما إن خالفني في الحكم كالوعيدية، لأن الوعيد بيخالفك، الخوارج بيقول لك إن الإيمان بيخالفك في الاسم. ليه في الاسم بيخالفك؟ لأنه بيجعل الإيمان إيه؟ كله لا يتجزأ. وفي الحكم من ارتكب كبيرة ثم لم يتب يخلد في النار، يبقى اختلف معك في الحكم. لكن الحنفي بيقول لك لا، الخارجي ما عندوش شفاعة، التاني بيقول لك لا أنا عندي شفاعة، بأمن بالشفاعة اللي أنت بتؤمن بيها، وبأؤمن إنه في مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وأن من أتى الله بكبيرة من الكبائر في المشيئة إن شاء عفى، الذي يترك واجبا من الواجبات معرض للعقوبة. طب ما هو ده كلام أهل السنة. ولذلك كانت بدعتهم خلاف في ماذا؟ في إيه؟ سبحان الله. واحد بقى يقول له سبحان الله، طب إذا كنت أنا بقول لك الإيمان قول وعمل بتتهمني بالإرجاء ليه؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ ما أنا اتفقت معك في الاسم وفي الحكم. ولا أجر الشكل. اسمع يا عم، قال لك تتلخص أصول المرجئة في ثلاثة: إخراج العمل من مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم التصديق فقط أو التصديق والقول. ثانيا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ثالثا لا يجوز الاستثناء في الإيمان، وكل أصل من هذه الأصول تفرع عما قبله. لما يجي يقول لك لا يجوز الاستثناء هيجي لك ليه؟ لأنه يقول لك ده شك في الإيمان وأنا لا أشك في إيماني. ترد عليه وتقول له عم لا، مسألة مش مسألة شك، لكن هل أنا متأكد إن إيماني كامل؟ هل أنا متأكد إن صلاة اللي صليتها المغرب مقبولة؟ هل أنا أعملي على ما أراد الله؟ من يعلم هذا؟ ولذلك أنا بقول إن شاء الله من أجل هذا. سادسا أن السلف بدعوا المرجئة القائلين بخروج الأعمال من مسمى الإيمان ولوازمه، وكفروا الغلاة منهم أعني الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، وضللوا الكرمية القائلين الإيمان قول اللسان فقط، وبدعوه. سابعا أن بدعة مرجئة الفقهاء لم تمنع من الرواية عنهم، بدعة مرجئة الفقهاء لم تمنع من الرواية عنهم وأخذ العلم عنهم وإمامتهم إلا فيما خالفوا فيه، بخلاف الغلاة والكرمية. يعني فقهاء، ما هو الإمام الطحاوي من مرجئة الفقهاء، وشيخ الإمام أبو حنيفة من مرجئة الإيه؟ الفقهاء. حد منع إمامتهم؟ حد طعن في إمامته؟ لا يطعن في إمامة أبي حنيفة إلا السفهاء، لكن إمام أبو حنيفة عالم كبير جدا، أجمعت الأمة على جلالة الإمام أبي حنيفة، ولا تغتروا ببعض الأقوال الشاذة في هذا الأمر، لا تغتروا بالأقوال. في بعض إخواننا يأخذون الأقوال الشاذة ويتركون أقوال عمد أهل العلم في كل زمان ومكان. ثامنا إن الإرجاء في بعض صور ردة فعل، رد فعل ضد التكفير من الخوارج، فالمرجئة تتساهل في أمر الوعيد والبراء عكس الخوارج. ولذلك قلنا الخوارج قالوا إيه؟ إن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، وبما أنه لا يتبعض ولا يتجزأ فمن ارتكب كبيرة ضاع الإيمان كله. قالوا لهم ما دام انتوا قلتوا كده هنخرج لكم العمل من الإيمان عشان ما نقولش عليه انه خالد في النار. فكان هذا ردا على شبهة الخوارج والمعتزلة، لكنهم لو التزموا بقول أهل السنة أن الإيمان يتبعض ويتجزأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة لانحل الإشكال. تاسعا